حصريا على موقع djkimo.com. ناخد صورة نضرب غطسي في بحري وهوبا بنطلع من المعمورة. اصحى لقشقة الرملة وده كترة في أي معاملة، ومعانا العدة الكاملة هنشرب فرقة حشيشة خطورة. هاتلي الطبق الألمونيا وهتجر أنا هاتلي سبرتايا، كلم لي شلة بحالة احنا هنتجمع في المكناية. حضرين حضرين وعدالة هنشوف غزالة، الناس كده من شغالة واحنا معانا سبعة وحكاية. اخدت اول تاكس نزلت بحر الماكس، قابلت مهرة جديدة عملت مستر اكس وخدت منها معاه وصورة على الايباد. البيت دي دوبل كريم عصير زبادي خلط، عصير زبادي خلط بالمكان البطة. خدت النقطة في الدخلة وحواريها، ايو انا من المحكمة للتراب زميلي ماشي مرقوص بيها، ومشغل شعر الغية وقالوا عملنا البحر طحينة. عدت بالمكان من اللفة العلبة ريه وسكينة. هنزل وهروح كرموز وفي سوق الجمعة تنوز، هتعدي وتعوج بقك في المنشية زميلي هبوز. هتمشى بابو العباس العطار ينجد ناس الورد يعني القباري وغيت العنب سكاكين ومواد. سبي حبير مسعود كوبري السلي بيشهد لينا، يا معنا في شط ميامي ومن المنطرة على الموج عدينا. حرك حرك بنشاغب مفروزة المأوى ومراغب، النزهة دي فيها والب وانتو انساس ما تجيش وسطينا. لتحديدك يا بلدنا لو تعرف عد عددنا، تعزم لزعيم استغرفة لان انتو خضرة ما تصحى يا تتنا. ستين والقلع بالمكان هنطلع طلعة، وهنضرب غرزة بغرزة واحنا كمان ماشيين على سرعة، واحنا كمان ماشيين على سرعة. في البحر الميت عمنا وكله يخاف منك يا مؤير، من سيدي بشير الكلوباترا شاط بمدينة مليانة اساطير. عبرية العجمي عصفرة ومحطة مصر الحضرة. الرمل كيها الأهلة خش بحب تلاتة دير، خش بحب تلاتة دير.